موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد أحمد البدري المقيم في شقة رقم 16 عمارة 61 مساكن الشهابية محافظة دمياط. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بيقول فيها: اشتكيت كتير وقلت يا عالم حد يقف جنبي ويساعدني، ما حد سأل فيا. قلت أبعت شكوتي لحضراتكم. أنا كنت بصرف التموين بتاعي بانتظام وما عنديش أي مشاكل، ولما جيت أصرفه في شهر أغسطس اللي فات قالوا لي تموينك موقوف. ليه يا حضرات؟ قالوا لي لأن أنت عندك بطاقة تموينية صادرة عن الضمان الاجتماعي. يعني إيه بطاقة تموينية عن الضمان الاجتماعي يا بيه؟ دي بسألنا، ما تسأل نفسك يا مواطن. يا بيه اللي عندي من الضمان الاجتماعي هي بطاقة صحية، ودي مركونة مفيش منها أي استفادة. والله هو ده اللي عندي. مع السلامة بقى، اللي بعده يا صبحي. أنا كنت بصرف تموين لأسرتي كلها، ومنهم أختين، واحدة مصابة بتخلف عقلي والتانية معاقة، ودول في سن 50 تقريبا ومش متجوزين. يقوموا فجأة يوقفوا التموين بتاعنا ومن غير بحث ولا فحص. وبعدين ايه حكاية ان عندي بطاقة تموينية من الضمان؟ بجد حاجة غريبة ومحتاجة لتحقيق من السادة المسؤولين. رحت اشتكي في مديرية التموين، قالوا لي هات لنا من التضامن الاجتماعي ما يثبت انك ما بتصرفش تموين بالبطاقة بتاعتهم. رحت للبهوات في مديرية التضامن وقلت لهم على المطلوب، بصولي من فوق لتحت وقالوا لي اكيد انت بتهزر يا احمد يا بدري، بطاقة ايه اللي بتصرف بيها تموين من عندنا؟ دي بطاقة صحية يا مواطن، هو احنا بتوع تموين؟ طيب بعد اذن حضرتك، يعني عاوز ورقة بالكلام ده. مفيش الكلام ده يا مواطن، هم هناك مش عارفين. زبنا احنا ايه بقى نفضل نكتب لك ورقة وسطرين ثلاثة ما لهمش لازمة يعني؟ ها، مع السلامة. شوية شاي بنعناع اخضر فريش يا صبح. وعلى ده الحال يا بهوات، من شهر أغسطس اللي فات لغاية النهاردة حوالي 7 شهور وأنا ما بصرفش حقوقي وحقوق أسرتي اللي الدولة بتوفرها لينا عشان خاطر موظف فهم الدنيا على مزاجه هو. طب أعمل إيه؟ أروح لمين وأقول يمين؟ دي شكوتي يا حضرات، وأملي صوتي يوصل للبهوات في وزارة التموين عشان يرجعوا لنا حقوقنا التموينية. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.